إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قوم لوط ونخبة العصر وإعلام فاسد، هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المباركة. أيها الأحبة الكرام، لا شك أننا نعيش زمان الفتن، ولا يختلف اثنان أننا نعيش عصرا انتكست فيه الموازين واختلت فيه المعايير، حتى أصبحنا نرى كثيرا من المسلمين أو بعض المسلمين الآن يخوفون الناس من شريعة الله جل وعلا، وأصبحنا نرى كثيرا من النخبة ممن يوصفون بالمثقفين زعموا ذلك وهم جهلة، هم أجهل من حمير بيوتهم. نعم، أصبحنا نرى كثيرا من أدعياء المدنية والتحضر ممن يسمون الآن بالنخبة المثقفة، وممن يسمون الآن بالمحررين والمطورين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يخوفون الناس من الإسلام خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة. لقد أفرزت هذه الانتخابات لهؤلاء النخبة الذين لا يعرفون إلا استوديوهات الفضائيات، لا يعرفون شيئا عن الشارع ولا عن مشاكله ولا عن آهاته وآلامه وآماله، إنما جلس هؤلاء الذين يتقاضون المبالغ الطائلة في هذه الحجرات المكيفة لكي يجهلوا هذا الشعب العظيم وهذا البلد الكريم الذي أعطاهم درسا عمليا أن هذا البلد لن يرضى عن الإسلام بديلا. فخرجت الآن هذه النخبة بهذا الشعار القديم الجديد، ألا وهو: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يا أصحاب الحق لا تحزنوا، يا دعاة الفضيلة لا تحزنوا، يا أبناء الصف الإسلامي لا تحزنوا. هكذا أهل الباطل، هذا شعارهم القديم وشعارهم الحديث. أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما ذنبهم؟ ما جريمتهم؟ أنهم يريدون أن يمنعوا الخمور. ما جريمتهم؟ أنهم يريدون أن يمنعوا الشواطئ العارية. مصيبة، في منطقة البحر الميت الواقعة في بلاد الشام وتحديدا في الأردن كانوا قوم سوء فاسقين. قوم لوط ذو أخلاق فاسدة ونوايا سيئة، لا يتعففون عن معصية ولا يتناهون عن منكر فعلوه، بل كانوا من أفجر الناس وأقبحهم سيرة وأخبثهم سريرة. كانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويفعلون أفجر الفواحش على قارعة الطريق. هؤلاء هم قوم لوط. أرسل الله تبارك وتعالى إليهم نبيه لوط عليه السلام بعدما هاجر مع إبراهيم عليه من الله أفضل صلاة وأتم التسليم. هاجر لوط مع إبراهيم إلى أرض بابل إلى أرض العراق، فأرسل الله تبارك وتعالى لوطا إلى قوم سدوم إلى هؤلاء الناس. فجاء إليهم لوط يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده، ورأى أن هؤلاء الناس يفعلون أمرا ما فعله أحد قبلهم. كانوا يأتون الرجال، يفعل الرجل الفاحشة في رجل عياذا بالله ما أشنعها من فعله، بل كانوا يتجاهرون بذلك في أنديتهم وفي أماكنهم العامة. فجاء إليهم لوط عليه السلام ليصرخ فيهم، ليصرخ في هؤلاء المفسدين بأعلى صوته ليقول: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. بل وصاح فيهم ونصحهم وقال لهم عليه السلام كما قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: اسمع، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فجور واضح. والله هذه الآية تذكرني بوسائل الإعلام الكذابة الكذابة، وأقولها بأعلى الصوت: كل مصيبة تقع السلفيون فعلوا كذا، أو التيار الإسلامي فعل كذا. وزي ما قلت قبل كده، ليست الحرب المراد بها سلفيين أو إخوان، الحرب موجهة ضد الإسلام ذاته. انتبهوا لهذا وسأثبت لك الآن بالأدلة. عذب وكذب ممجوج. الله تبارك وتعالى قال عن نبيه لوط لما قال لهؤلاء: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ثم يقول: إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. تقطعون السبيل يعني تقطعون الطريق. كانوا قطاع طرق، كان هؤلاء المجرمين يقفون على الطرق ليقطعوا الطريق على المسافرين، فكانوا يسرقوا الرجل ويأخذوه يعتدوا عليه ويفعلوا به الفاحشة ويسرقوا ماله. هل رأيتم أخبث من ذلك؟ كانوا يقطعون الطريق وتأتون في ناديكم المنكر، يعني تجهرون بالمعصية. والجهر بالمعصية خاصة المعاصي الكبيرة الآن منتشر، الآن في مجتمعنا منتشر. انظر الآن إلى فرح من الأفراح، الفرح ده لوحده، أنا بقول الأفراح اللي فيها معاصي اللي بتحصل ليه، هذه الأفراح كفيلة فقط بغضب من الله على المجتمع كله. ربنا قال على لسان لوط: وتأتون في ناديكم المنكر، تجهرون بالمعصية. الفرح في شارع مسلم واللي عامله رجل مسلم، ومع ذلك الأغاني كلنا عارفين حكمها، مش مشكلة دي. الخمور تشرب في الشارع وصاحب الفرح عامل واجب مع المعازيم، جايب لهم أزايز بيرة وجايب ربع حشيش وبيوزع على الناس خمر وغناء في شارع مسلم، ونساء عرايا ترقص والتقاليد المخالفة للإسلام، الثورة على العادات والتقاليد التي تخالف كل أخلاق. أي أخلاق تسمح لرجل مسلم يعمل فرح ويجيب خمرة وأغاني ونساء بترقص، بل وزوجته عريانة بترقص يا رخرة وبناته بيرقصوا والشباب عمالين حواليهم بسم الله ما شاء الله لحم رخيص وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كلام أنا عارف أن الكلام جارح، لكن هذا هو الواقع. أنا لا أعرف المجاملة، هذا هو الواقع الذي نراه، هذا جهر بالمنكر. وأنا لم أتعجب من فرح كهذا بقدر تعجبي من كيف استمرأ المجتمع ذلك. الناس قبلت كده إزاي ورضيت بكده إزاي؟ هذه المصيبة، استمراء المجتمع انه يرى المنكر ويرى المنكر ويرى المنكر عادي مفيش حركة. ده خمر يشرب في الشارع، نساء بترقص، اغاني شغالة، ايه اللي فاضل؟ ايه اللي فاضل بعد كده؟ الله تبارك وتعالى لعن قوم لوط ومقت قوم لوط من اسباب لعنته عليهم انهم يجهرون بالمنكر، يجهرون ومحدش يقدر يقول ان شرب الخمره مش من الكبائر. ما هو وسائل الاعلام النهارده دورت كل حاجه، شيء عجيب. مجد الجلاد قاتله الله طالع بيسال مرشح اسلامي بيقول له يعني انا لو انتم مسكتوا البلد وانا حبيت بنت، شوف يعني انظر الى سفاله الحوار نفسه، انظر الى الكلمات التي تقال على الفضائيات يسمعها الملايين. يقول له حبيت بنت لهي زوجتي ولهي اختي وقعدت معاها الكورنيش ومسكت ايديها، هتعملوا فيها ايه؟ طب ده كلام يقال اصلا في وسائل الاعلام، وهو يجوز اصلا ان راجل فاضل يعمل كده مع زوجته في الشارع اصلا؟ هذا اختلال للمعايير يا سادة. هؤلاء يخاطبون من؟ يكلمون من؟ لا يرضى بذلك مسلم فاضل والله، ولا نصراني محترم فاضل يرضى بهذا، لا يرضى به لا مسلم ولا رجل غير مسلم سوي الفطرة. لكن انظر كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم لوط: وتأتون في ناديكم المنكر. فماذا كان الجواب؟ لوط عليه السلام كان حريصا على قومه، أراد أن يرفعهم من مهاوي الجسد إلى رفرفات الروح. لوط عليه السلام أراد أن يخرج قومه من أوحال المعصية والشهوة إلى نور التوحيد واستقامة الفطرة. لوط عليه السلام حرص على قومه، ولكن مع ذلك ماذا كان جواب قومه؟ قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الناس: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عجب، يا عجباه، أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجا ليبقى فيها الملوثون والمدنسون؟ ولكن لماذا العجب؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة الآن؟ أليست تطارد الذين يتطهرون؟ بلى ورب محمد، مطاردة، مطاردة عجيبة جدا. نفس الشعار اللي فعله قوم لوط، نفس ما صنعه قوم لوط، نفس ما صنعه الفراعنة القدامى حينما قالوا لفرعونهم الأكبر: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ده مين اللي بيفسد؟ موسى. تصور هذا، الفراعنة المجرمين القدامى، نفس اللي بيفعله الفراعنة الحداثة، نفس اللي بتفعله وسائل الإعلام. يا جماعة انصفوا، لا تكذبوا علينا، لا نريد والله غير هذا، دعونا للناس ودعوا الناس تختار. ويقول لك ده خوفوا الناس والمجتمع كله عايش في رعب. طب يا راجل خليك عاقل وكلم ناس عاقلة. المجتمع لما هو عايش في رعب انتخبهم ليه؟ لما المجتمع عايش بيرتعد من الطيار الإسلامي، انت وكان أقول لهم ستقولون إن شعبي حميرا، ده كان محمد علي بيقول لهم كده، ستقولون إن شعبي حميرا وقد صدقتم في ذلك. هؤلاء يا إخوة وسامحوني في هذه الألفاظ يريدون أن يستحمروا شعوبهم، لكننا نقول لهم مضى هذا الزمان، الزمان اللي الواقع شيء والإعلام بيتكلم في شيء ثاني خالص. تنظر إلى وسائل الإعلام تشعر إن أنت عايش في بلد معدل دخل الفرد فيها 24,000 دولار شهريا، زي سويسرا مثلا، زي السويد عفوا. تنظر لوسائل الإعلام تشعر بهذا، وكأن كل مشاكل الناس خلصت، البطالة حلوها، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، حلوا مشكلة البطالة، حلوا مشكلة العنوسة، حلوا مشكلة الصحة، حلوا مشاكل البنية التحتية، حلوا مشاكل الصرف الصحي اللي الناس عايشة في قلبه من جوه، لكنهم حلوا كل مشاكل المجتمع، ولم يعد هناك إلا مشكلتان رئيسيتان، مشكلة منع الخمور ومنع الشواطئ العارية. عجب، مهلا أيتها النخبة، مهلا. نفس ما كان يفعله قوم لوط هم يفعلونه الآن. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لذلك أيها الأحبة الكرام، قال لهم لوط عليه السلام إني لعملكم من القالين، أي أنا بريء مما تعملون، بل ودع ربه أن ينجيه مما يعمل هؤلاء الفسقة وهؤلاء الفاسدين الذين لا يريدون أن يتطهروا. عجبا، قوم يكرهون الطهارة، وبعدين يطلع الآن في وسائل الإعلام بالإشاعات يقول لك الطهارة الإسلامي لو مسك هيخلوا النساء كلها منقبات، وده كذب وده كذب. أنا رجل أنتمي إلى الدعوة السلفية اللي هم بيقولوا عليها متشددة، وأقول لكم بأن النقابة أصلا على قولين عند أهل العلم، منهم من قال أنه فرض ومنهم من قال أنه سنة، إنما الواجب على الحاكم المسلم سواء كان ينتمي لأي طيار، كان مجلس عسكري، كان رئيس مدني، كان مجلس شعب، كان أيا كان، أن يمنع الانحلال الأخلاقي من البلد. نحن لا نريد إلا هذا، لكن واحدة كشف وشاة واحدة مغطية وشاة حرة، احنا مالنا؟ نحن فقط ندعو إلى الله تبارك وتعالى، نرغب النساء أن تستر وجوهها، ونتمنى أن يكون كل النساء كذلك، لكن لو كان رئيس الدولة هل له أن يجبر النساء أن يغطي وشها؟ لم يحصل هذا في عصر النبوة، عشان تعرفوا أن وسائل الإعلام دي كذابة. يقول لك لا ده خلاص اللي هيلاقوها متبرجة هيرش عليها مية نار. مين قال كده؟ خبر على الفضائيات ان لاعب كورة ترك نادي المحلة، او مدرب ترك نادي المحلة، ويطلع في المنشط في مصر اليوم يقول لك السلفيون كانوا السبب في اخراج هذا اللاعب من نادي المحلة. يطلع اللاعب يقول انا لا اعرف السلفيين ولا هم يعرفوني. ماذا صنع وسائل الإعلام؟ قالوا لا احنا اسفين. يطلع بالبنط العريض ويقول لك هيعمل وهيسوي وهيغلق السياحة، مع ان على فكرة حتة السياحة انا عايز اقول لكم من باب الثقافة الشعبية، من اكبر الدول اللي فيها سياحة ماليزيا، وماليزيا معظم ولاياتها، معظم الولايات هناك اللي هي المحافظات بيحكمها التيار الإسلامي، ولا توجد فيها شواطئ للعراة، ولا يوجد فيها خمر. يا اخوانا السائح اذا جاء من خارج البلاد هو لا يريد، هو ما جاش عشان يشرب الخمر، ما هي عنده هناك ليل نهار. الرجل جاء ليتعرف على ناس اخرين، لينظر الى اثار قديمه عندك، ليتعرف على طبيعه مجتمعك وعلى اخلاق هذا المجتمع. السياح جاءوا من اجل هذا، ولذلك قديما لما كان السياح يدخلون الى الازهر والى الاثار الاسلاميه كانت المراه السائحه تضع شيئا على شعرها، وكانت صدرها، وهذا كلام معلوم. السياح الآن في أماكن في تركيا يدخلون الآن بالحجاب، في أماكن إسلامية، في ماليزيا، في غيرها من بلاد العالم، فلا نريد أن يضحك أحد علينا بهذا. المسلمون من الذي كان حريص على اقتصاد البلد ومصلحة الناس إلا هؤلاء الناس الفضلاء الذين يعيشون في وسط الناس؟ ولذلك هذا الشعب شعب ذكي مهما صنعوا، مهما قالوا مهما أرادوا أن يضحكوا على هذا الشعب، لكن الشعب لا أحد يضحك عليه. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم لوط، هؤلاء أرادوا أن يفعلوا ما فعله قوم لوط تماما بتمام، حينما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هم الآن ينادون بالحرية والديمقراطية إلا على المسلمين، إلا على أبناء الطائر الإسلامي. الديمقراطية تجيب إسلام، تغور الديمقراطية، تجيب ناس ثانية ماشي، هذا منهجهم وهذا ما يصنعونه. فأرجو أيها الأحبة الكرام ألا ننخدع بمثل هذا. قوم لوط ردوا على نبي الله لوط عليه السلام وقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لما قالوا ذلك أراد الله تبارك وتعالى أن ينتقم منهم، ونحن نحذر الذين يخوفون الناس من الإسلام من غضبة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن الذي فرض علينا الصلاة وفرض علينا الصيام وفرض علينا الحج هو الذي فرض علينا أن نتحاكم إلى الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية ليست هي الشريعة التي يتكلم بها الإخوان أو التي يتكلم بها السلفيون، إنما الشريعة الإسلامية التي اتفقت عليها الأمة. أرجو أن ننتبه لهذا أيضا حتى لا يضحك علينا من أحد، الذي اتفقت عليه الأمة والمعلوم من الدين بالضرورة. أما الأمور الاجتهادية لكل اجتهاده، اجتهد كيفما شئت، قد تخالفني وقد أخالفك. فقد اختلف أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يختلف اثنان أن الخمر حرام، ولا يختلف اثنان أن التبرج حرام، ولا يختلف اثنان أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل الربا أو أن يتعامل بالربا. هذه أمور ثابتة لا خلاف عليها بين اثنين من المسلمين. أرجو أن ننتبه لهذا جيدا. أما الشريعة التي ندعو إليها والتي أمر الله تبارك وتعالى بالتحاكم إليها هي الشريعة الإسلامية المعلومة التي يعرفها كل الناس. الله تبارك وتعالى أراد أن ينتقم من هؤلاء وأن يعذبهم. فانظر إلى هذه الحادثة التي سجلها القرآن الكريم والتي تحدث عنها القرآن الكريم حديثا عجيبا. أراد الله تبارك وتعالى أن يختبر هؤلاء الناس اختبارا عجيبا. قلت لكم في بادئ الكلام كان قوم لوط يعتدون على الذين يذهبون إلى السفر عن طريق قريتهم، فكانوا يخطفونهم ويسرقون مالهم ويفعلون بهم الفاحشة. في يوم من الأيام كان للوط عليه السلام أرضا خارج القرية، فخرج لوط إلى أرضه، فجاء إليه ثلاثة من الأضياف من أجمل ما خلق ربك جل وعلا، أضياف من الرجال. فلما جاءوا إلى لوط عليه السلام في المساء أرادوا من لوط عليه السلام أن يضيفهم، أي أن يبيتوا عنده ثم يواصل السفر في الصباح. فلما رآهم لوط عليه السلام كما قال الله تبارك وتعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. لأن قوم لوط منعوا لوط عليه السلام من أن يضيف أضيافا ومنعوه من الحديث في شأن العامة. سبحان الله، نفس اللي كان بيحصل بالضبط. منعوا لوط أن يضيف أضيافا، ومنعوا لوط أن يتكلم في هذه الأمور أو أن يخاطب الناس في أنديتهم وفي أماكنهم العامة، ومنعوه أن يضيف أحدا في بيته وإلا سيعتدون عليه. فلما جاء الأضياف إلى لوط عليه السلام أراد لوط عليه السلام أن يصرفهم، أراد منهم أن ينصرفوا، لكن لوط عليه السلام استحى منهم. فأخذهم لوط عليه السلام إلى بيته ليلا بعدما خيم الليل بظلامه. فلما جاء لوط عليه السلام بالأضياف ودخل إلى بيته وأغلق باب الدار، حمد الله جل وعلا أن أحدا من قومه لم يرى أضيافه حتى لا يعتدون عليهم. ولكن خرجت امرأته الخائنة امرأة لوط كانت خائنة للوط، ولكن خيانة رسالة مش خيانة فراش. فزوجات الأنبياء الله تعالى عصمهم من خيانة الفراش، لكن كانت خائنة للوط عليه السلام في العقيدة، فذهبت إلى قومها وأخبرتهم أن عند لوط عليه السلام أضياف من أجمل ما خلق ربك جل وعلا. فجاء إليه الأضياف وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. جاء الأضياف ليطرقوا الأبواب على لوط عليه السلام. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد أتباع الرذيلة هؤلاء؟ يريدون أن يعتدوا على الأضياف. فقال لهم لوط عليه السلام: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ومع ذلك لما أغلق لوط عليه السلام الأبواب، جعل هؤلاء الفاسقين وجعل هؤلاء المجرمين يتصورون عليه دارا، يعني يصعدون على جدران البيت ويصعدون على أسواره لكي يدخلوا إلى لوط عليه السلام داخل الدار، كما قال الله تبارك وتعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي هؤلاء النساء أمامكم، تزوجوهم وعيشوا على الفطرة التي خلق الله تبارك وتعالى، واتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ فرد عليه هؤلاء المجرمين، رد عليه هؤلاء الفاسقين، وقالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أعوذ بالله، قوم لا يستجيبون للحجة. لوط عليه السلام أراد أن يستجدي العاطفة عندهم، قال لهم: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، وقال لهم: أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكوش واحد منصف يا وسائل الإعلام؟ ما فيكوش واحد صادق ينقل الحقيقة، لا يكذب، لا يزور على الناس؟ أليس منكم رجل رشيد؟ فردوا عليه هذا الرد البشع وقالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ احنا مش قلنا لك ما تضيفش حد عندك، وقانون الدولة بيمنعك من هذا الكلام؟ فقال لوط عليه السلام لقومه بعدما أيس منهم، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. رحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى الركن الشديد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا لما قال لوط عليه السلام ذلك ووصل إلى مرحلة يأس مع قومه وأغلقت كل الأبواب أمام هداية هؤلاء الفاسقين، جاء إليه الضيف الأول وقال: يا نبي الله، نحن رسل ربك، أي أننا لسنا بشرا، كان جبريل وميكائيل ومعهم ملك آخر، نحن رسل ربك. وخرج جبريل عليه السلام وفتح الباب، فتح الباب على هؤلاء القوم المجرمين وطمس أعينهم بجناحه، أي ضربهم ضربة واحدة فصاروا جميعا عميانا لا يرون شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذابا مستمر. أيها الأحبة الكرام، جبريل عليه السلام لما فعل ذلك بهؤلاء وصاروا عميانا وكانوا كالتائهين، وجعل أحدهم ينادي النجاة النجاة ويتحسس الطريق أمامه، هنا قالت الملائكة للوط عليه السلام، قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، أي لن يصل إليك هؤلاء المجرمين بشيء تكرهه أو بشيء من الأذى، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع الصبح بقريب، إن موعدهم الصبح، موعد هلاك الظالمين قريبا ليس بعيد. أيها المظلومون لا تحزنوا، الله تبارك وتعالى أرانا الآيات في إهلاك الظالمين. لم يكن أحد يتصور أن نرى بأم أعيننا وأن نشاهد ونحن أحياء هلاك الظالمين بهذه الصورة العجيبة التي أرانا الله تبارك وتعالى إياها. سبحان الله العظيم. فهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. انظر أين الملوك وأين الظالمين، أين عاد وشداد وقحطان، أين مبارك، أين القذافي، أين بشار الفار الذي يذل الآن رغم ما يفعل بشعبه، أين علي عبد الله صالح، أين زين الهاربين الذي أذل شعب تونس، أين هم؟ إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. لا تحزن، إن ظلمت وإن وقعت تحت ظلم فإن هلاك الظالمين قريب. انظر، قال جبريل عليه السلام للوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. اسمع، خرج لوط عليه السلام، خرج لوط وأخذ بناته وكانت معه امرأته، وخرج عليه السلام هاربا من القرية حتى لا يصيبه العذاب. خرج عليه السلام كما أمرته الرسل أن يفر من هذه القرية. هنا في الصباح جاء إليهم جبريل عليه السلام في مشهد الدمار الرهيب، في مشهد الدمار البشع الذي تحدث القرآن به وسجله التاريخ. جاء جبريل عليه السلام ورفع قرى سدوم، رفع قراهم جميعا على طرف جناحه حتى وصل بهم إلى السماء الدنيا، حتى قال المفسرون حتى سمع نبيح كلابهم وصوت الديكة عندهم في السماء الدنيا، أي في السماء الأولى. فلما وصل إلى هذا المكان قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، بل وأرسل الله تبارك وتعالى عليهم حجارة من السماء. وامرأة لوط الخائنة رأت هذا المنظر وهي تخرج مع زوجها من بعيد، رأت هذا المنظر، منظر الهلاك البشع، منظر الدمار الرهيب الذي أرسله الله عز وجل على هؤلاء. فصاحت المرأة وقالت وا قوماه، فجاء إليها حجر في مكانها فقتلها. قتلت المرأة مع قومها كما قال الله تبارك وتعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. مسومة عند ربك أي معدة، مسومة يعني معلمة، كل حجر يعرف من سيصيب، كل حجر معلم. ومن أهل التفسير من قال عليه اسم صاحبه: مسومة عند ربك للمسرفين. ثم قال ربنا: وما هي من الظالمين ببعيد. ليست بعيدة عن الظالمين، ليست بعيدة عن أعداء الطهر وأعداء الفضيلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا نموذج لقوم عارضوا الفضيلة وأرادوا أن يعيشوا في الرذيلة. وهذا النموذج يا إخوة كما قلت لكم وأقولها في ختام الكلام، أراه الآن يتكرر. نحن المسلمون لا نريد لهذا المجتمع إلا أن يعيش في طهر وفضيلة. هذا المجتمع الذي ينبغي أن يعيش في وسطية الإسلام، الوسطية المعتدلة دون إفراط ودون تفريط، الوسطية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وأقول لكم أيضا بأنه يجب على كل مسلم صادق أن يتحاكم إلى الشريعة، لأن التحاكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى الشريعة الطاهرة، الشريعة الفاضلة التي تضمن أن يعود الحق إلى أصحابه. وأقول لكم كما قلت قبل ذلك وردا على أدعياء الرذيلة الذين يريدون أن يشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا، الذين كما قلت لكم يسألون أبناء التيار الإسلامي في كل المؤتمرات، نسأل هذه الأسئلة من وسائل الإعلام أو من غيرها: ماذا ستصنعون في كذا؟ نحن المسلمين لا نرضى أن يكون في بلادنا خمر، أو أن يكون في بلادنا الحرام، أو أن يكون في بلادنا التبرج الصارخ الذي لا أرضاه أنا ولا ترضاه أنت ولا يرضاه رجل نصراني يحترم رجولته بل ودينه أيضا. المجتمع المصري بطبيعته مجتمع متدين، لا يحب هذا الحرام ولا يحب هذه الرذائل. ولذلك هذه رسالة لكل مسلم: إياك أن تنخدع أولا بوسائل الإعلام، هذا أولا. ثانيا، انظر أقارن لك بين أمرين اثنين: النخبة المثقفة التي تدعي الثقافة، انظر عن أي شيء يسألون، وانظر إلى واقع المجتمع الذي نعيش فيه. وأنا قلت هذا الكلام من قبل، إحصائية الأمم المتحدة تقول بأن 60% من الشعب المصري، واحفظوا هذا الكلام في آخر الخطبة جيدا، 60% من الشعب المصري سقطوا تحت خط الفقر، 40% من الشعب المصري يعيشون على البقوليات فقط، 25% من الشعب المصري لا يرون الفاكهة، لا يأكلون الفاكهة، الفاكهة التي تأكلها أنت كل يوم أو كل أسبوع. هناك 25% من هذا الشعب الغني الذي يعيش في فقر مدقع، معادلة غريبة الشكل، شعب غني جدا ومع ذلك يعيش في فقر مدقع. تصور أن الإحصائية تقول هكذا: 25% من الشعب لا يأكلون الفاكهة أصلا، ده ما يعرفش موز وبرتقال والكلام ده. ليه؟ لأنه يدوب بيجيب رغيف العيش الحاف. أما يبقى ده واقع شعب، أما يقول لك إن 40% من اللي ما قعوش تحت خط الفقر منهم 20% بس هم اللي يملكوا رؤوس الأموال في البلد، والعشرين في المية اللي بيملكوا رؤوس الأموال في البلد منهم 5% بس في إيدهم أكثر من 80% من اقتصاد البلد كلها. السبب في كده الربا هي اللي عملت كده. وعايز أقول لكم اللي بيقولوا هتخلوا البنوك والمصارف إسلامية، أيوة، إذا كان الآن في أمريكا نسبة الفائدة اللي هم رفعوها النهاردة خلوها 13% و14%، نسبة الفائدة في أمريكا 2.5%، نسبة الفائدة البنكية في اليابان 0%، مفيش ربا في اليابان بعد الأزمة الاقتصادية اللي ضربت العالم سنة 2008. الربا في معظم دول العالم قل جدا إلا عندنا في بلاد المسلمين. مش عارف مستنيين نستورد الشريعة الإسلامية من بره ولا إيه؟ طيب، فأنا عايز أقول إذا كان ده حال الشعب والنخبة المثقفة بتسأل الأسئلة دي، تعملوا إيه في الخمرة؟ والشعب يعرف حاجة عن الخمرة؟ الشعب المصري الطاهر؟ أنا أقول لكم الناس اللي قاعدة بتحشش على القهاوي، لو قلنا ليهم هنمنع الحشيش من البلد هم أول ناس هتفرح وأول ناس هتؤيد هذا. الشعب لا يريد انحرافا، لكن أنا عايز أقول إيه الأولى؟ نسأل ونقول هنعمل إيه في البطالة؟ والمسألة دي عايزة تكاتف يا أخوانا، تكاتف. وأنا عايز أقول الناس لازم تفضل واعية، لازم تفضل بصيرة على حقوقها، سواء على البرلمان أو على المجلس العسكري، لازم الناس تفضل واعية. ما يجيش واحد يقول لي إيه دخل الكلام ده خطبة الجمعة، ده هي دي خطبة الجمعة. لازم نفضل واعية. مش عارفة تعملوا ايه يا اخي. اسأل عن البنية التحتية المضروبة للناس، اسأل عن الناس اللي مش لاقي تاكل، اسأل عن البطالة، اسأل اسأل اسأل. ختام الكلام، ينبغي ألا ننخدع وأن ننظر إلى مصلحة بلادنا وأن نعلم يقينا أنه من قال بأن الشريعة الإسلامية لا تصلح لحكم البلد فقد خرج عن الإسلام. اللي يتهم الشريعة الإسلامية بالتخلف، كلام واضح اهو. ربنا بيقول إن الحكم إلا لله، ربنا بيقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن اتهم الشريعة الإسلامية أنها لا تصلح لحكم الناس، الشريعة الإسلامية اللي حكمت مصر 13 قرن من الزمان ولم نسمع عن فتنة طائفية ولم نسمع عن هذه الاحتكارات الموجودة، الشريعة الإسلامية اللي حكمت مصر منذ أن دخل عمرو بن العاص إلى مصر لغاية 100 سنة فقط ماضية في عهد الخديوي إسماعيل لما نحى الشريعة الإسلامية وجاء بالقوانين الوضعية، الشريعة الإسلامية كانت تحكمنا وكنا في غاية الرقي بحمد الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يأذن لشرعه أن يسود وأن يقول. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، احلل سخيمة صدورنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، دمر الكفر والكافرين، عليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالذين يكرهون ما أنزل الله، اللهم عليك بالذين يكرهون ما أنزل الله، اللهم عليك بالذين يكرهون ما أنزل الله. اللهم أذن لشرعك أن يسود وأن يقود، اللهم أذن لشرعك أن يسود وأن يقود، اللهم أذن لشرعك أن يسود وأن يقود. اللهم عليك بكل من عبث بأمن بلادنا، اللهم عليك بكل من أراد أن يوقع فتنة في بلادنا، اللهم عليك بكل من أراد أن يوقع فتنة في بلادنا، اللهم عليك بالمفسدين في كل مكان، اللهم عليك بالفاسدين في كل مكان. يا رب ولي علينا الصالحين، يا رب ولي علينا الصالحين، اللهم ولي علينا الصالحين وأجرنا من النفاق والمنافقين وأجرنا من الفساد والمفسدين. اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم ارفع عنهم الكرب يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك بطغاة سوريا. يا رب هدموا مساجدنا ويتموا أطفالنا ورملوا نساءنا، فاللهم انتقم منهم بقوتك يا قوي يا متين، اللهم انتقم منهم بقوتك يا قوي يا متين، وارفع الكرب عن إخواننا المستضعفين في سوريا، وارفع الكرب عن إخواننا في اليمن، وارفع الكرب عن إخواننا في كل مكان. اللهم عافي كل مريض مسلم، وارحم كل ميت مسلم بجودك وكرمك يا رب العالمين.